إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لعل الكثيرين منا قد سمعوا في الأيام الماضية عن اعتداء اليهود على مسجد من مساجد المسلمين التاريخية والتي بنيت بعد فتح بيت المقدس بفترة يسيرة، بني في السنة 15 للهجرة بعد خلافة أبي بكر الصديق ودخول خلافة عمر بن الخطاب، بني ذلك الحرم الذي سمي بالحرم الإبراهيمي. ها هم اليهود قبل بضعة أيام يستولون عليه ويحولونه إلى متحف من متاحفهم، ها هم الصهاينة اليوم يعتدون على مسجد تلو الآخر وعلى مقدساتنا الواحد بعد الآخر ليروا ردة الفعل من المسلمين، هل هي كافية في مواتها أن يهدم المسجد الأقصى اليوم؟ بل إن الصحف اليهود الصهاينة الصادرة اليوم في الكثير من مقالاتها تدعو للتعجيل بهدم المسجد الأقصى. والسؤال عند المسلمين اليوم، أي حال وصلنا إليه؟ وهل نحن مستعدون اليوم للتضحية في سبيل مقدساتنا بأرواحنا بدمائنا، ليس فقط بأموالنا وكلماتنا؟ هل نحن جاهزون؟ هل نحن مستعدون؟ أم أن التضحية من أجل الإسلام صارت نوعا من الإرهاب الذي يخاف الواحد منا أن يتكلم فيه؟ لننظر إلى أحوالنا وبلمحة سريعة لنعرف كيف أوصلنا يهود إلى هذه المرحلة من مراحل الضعف. إن اليهود الذين بدأوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحربهم إلى هذه اللحظة، إلى أن تقوم الساعة، كانوا يستخدمون وسائل لا يغيرونها. فوسائل يهود منذ فجر التاريخ إلى اليوم هي نفسها، كانوا يستخدمون وسيلة التفريق بين الأمة وضرب قلوب بعضها ببعض. انظر ماذا كان يفعل شاس ابن قيس في تذكير المسلمين بحروبهم القديمة، ثم انظر إليهم اليوم. إن الذي حصل بين الصحابة في الفتنة وقتل بعضهم بعضا، لو بحثت وتتبعت التاريخ لوجدت في الأمر أصابع وأياد يهودية. هكذا يهود في كل زمان ومكان. انظر إلى أحوال الأمة اليوم، من الذي يسيطر على الإعلام العالمي؟ من الذي تدخل في سياساتنا الداخلية؟ من الذي يضخ الأموال من أجل إيجاد بعض بؤر الخلاف في بلاد المسلمين؟ إنهم يهود ولا شك. فالصراع الذي يحصل اليوم مثلا بين السودانيين أنفسهم أو الصوماليين أو بين اليمنيين والسعوديين أو داخل العراق أو ما يحصل في لبنان أو ما سيحدث في المستقبل والعلم عند الله في خليجنا العربي وأمتنا الإسلامية، لو فتشت لوجدت اليهود لهم الدور الأكبر في ضرب هذه الأمة وإشغالها في صراعات وحروب داخلية عن العدو الأكبر، وهم يهود. ولهذا كثرت الآيات في القرآن أن سبيل النصر لهذه الأمة هو وحدتها. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم كأنهم بنيان مرصوص. هذه الأمة ما تعرف الفرق بين الجنسيات، هذه الأمة ما تعترف بخلاف الحدود، هذه الأمة لا تفرق بين عربي وغير عربي، كل المسلمون يد واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: مثل المؤمنين، سواء كان هذا المؤمن كان عربيا أم صينيا أم أفغانيا أم أفريقيا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا سقط صاروخ على مسجد في أفغانستان فقتل المصلين هب المسلمون العرب لنجدتهم، لأن الإسلام لا يفرق بين عربي وأفغاني. إذا سقط صاروخ أمريكي على مستشفى في السودان فقتل المرضى وسفك الدماء وهدم البيوت على رأس أهلها، تعاطف المسلمون كلهم في مشارق الأرض ومغاربها. هذا القرآن والسنة، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا هو أصل الولاء والبراء. أما الذين لا يعرفون ما معنى الولاء والبراء فإنهم يحتاجون إلى مراجعة شهادتهم أن لا إله إلا الله ودراستها مرة أخرى. أما المؤمنون فهم يد واحدة على من سواهم، فهذا صهيب الرومي، وذاك أبو بكر القرشي، وهذا بلال الحبشي، وهذا سلمان الفارسي، كلهم يبني خندقا واحدا، وكلهم يقف مع أخيه صفا واحدا. واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن تفرقتنا اليوم يقف وراءها يهود وصليبيون حاقدون وعملاء لهم في جرائدنا، في تلفاز المسلمين والعرب، في إعلامنا، في منتدياتنا، في جامعاتنا، في شوارعنا، في كل مكان تجد رويبضة في زمن الخداع. يأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. الصحابة تعجبوا، كلمة جديدة، قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه، يعني لا دين لا إيمان لا علم لا شريعة لا حكم الله، الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة، يتكلم والناس يتبعونه، يتكلم في مصائر الأمة. وإذا قلنا المسجد الأقصى يراد أن يهدم بدأ يستهزئ: ذبحتونا المسجد الأقصى، كأن ما في مسجد غيره في الأرض، إيش علاقتنا حنا والمقدس؟ عساه يهدم، حنا إيش علينا؟ بل من يصدق أن فينا كتاب، فينا كتاب في جرائدنا يدعون الإسرائيليين لسفك دماء الفلسطينيين، يدعونهم دعوة ويباركون قتل الأطفال والعزل والعجائز، كارثة. إنه ليس رويبضة، بل ربما الرويبضة أشرف منه وأجل منه قدرا. حتى المنافقون عندنا اليوم صاروا يصرحون ويتجرؤون ويتكلمون بشجاعة أكثر حتى من بعض المخلصين لهذه الأمة. زمن مخيف. نحن إن سلمنا بديننا فسل الله أن يسلم أبناؤك وجيلنا القادم. والله لو حصل ما حصل في الأيام القادمة وهدم المسجد الأقصى أو على الأقل جزء منه، ونفذوا بعض مخططاتهم كما نفذوا أكثرها، والمسلمون لا زالوا مشغولين في تفاهات، في شهوات، لازمنا اليوم نتصارع، البنات يلعبون كرة قدم ولا ما يلعبون كرة قدم؟ حتى إثارة الشهوات ونزع ملابس النساء وتعرية نساء الأمة، هذه من خطط يهود. إن المرأة الغانية والكأسة يفعلان في أمة محمد ما لا تفعله الصواريخ والدبابات، وصدقوا في مخططاتهم. اليوم حنا نختلف في تلفزيوناتنا وجرائدنا، هل يحق للرجل يتزوج من الرجل ولا ما يحق له؟ وصلنا إلى هذا المستوى والانحطاط في الأخلاق. والله تفاهات، كيف تجرأوا وتجرأنا لقيادة أمة ولن يفلح أمة ولو أمرهم امرأة. صار هذا الحديث يستحي من ذكره بعض السياسيين وبعض المثقفين، أخاف أقول هذا الحديث، يصفوني بالرجع. تبا لهم وليصفوك بما يصفوك، هذا حديث من لا ينطق عن الهوى. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، بل وتظهر على الشاشات تقول يحق للرجل يتزوج من الرجل والمرأة تتزوج من المرأة، هذه حقوق إنسان. يا ليتهم عرفوا معنى الإنسانية، لا الدين ولا الشريعة، يا ليتهم عرفوا الإنسانية، يا ليتهم عرفوا الفرق بين البشر وغير البشر. بل أجل الله الحيوانات عنهم، فإن الحيوانات يأبين أن يفعلوا أو يفعلن، يأبون أن يفعلوا ما يصرحون به اليوم في جرائدهم وتلفزيوناتهم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، جوارح ويدعون أنهم يعلمون ويفهمون، لكنهم للأسف أكثر الناس جهلا وأشدهم عداوة لهذا الدين. اليهود نجحوا في الكثير من مخططاتهم، أما الربا الذي دمر اقتصاد المسلمين، أما الربا الذي جعل المال دولة بين الأغنياء منا، أما الربا الذي جعل أغنى الدول في بلادنا العربية يعيش أهلها بفقر وعوز وحاجة، مع أن أمة الإسلام أغنى أمم الأرض اليوم بالخيرات على مستوى النفط أو الأراضي الزراعية أو المياه الطبيعية أو الأيدي العاملة أو السواحل والموانئ، في كل المجالات لو نظرت فقط لأمة العرب غير المسلمين البقية لوجدت الدول العربية أغنى دول العالم بالخيرات، ومع هذا هم أفقر الناس في الأرض. فيهم نسبة كبيرة من الفقراء والمعوزين والأميين والمتخلفين غير المتعلمين، فما الذي يحدث؟ وما الذي يجري؟ إن اليهود نجحوا في الكثير من مخططاتهم، وما بقي الآن إلا المرحلة الأخيرة. فهل يعي المؤمنون وهل يعي المسلمون أننا يجب أن ننهض مرة أخرى؟ يجب على الرجل المريض أن يصحو، يجب على هذا النائم لسنوات وقرون أن يستيقظ، يجب على هذه الأمة أن لا تفكر فقط في دينارها وفي شهوتها وفي ملذات دنياها فقط، بل يجب أن تفكر إلى كيف أن تنهض بهذه الأمة. إن الناس، يقول صلى الله عليه وسلم، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم، نحن في هذا المجتمع من أفضل المجتمعات منعا للمنكرات وسدا لبابها ونشرا للمعروف وإتيانا لها، ومع هذا لا تكاد تفتح الجرائد يوما إلا وتسمع عن تهريب الخمور والمخدرات. لا تكاد تفتح صفحة إلا وتقرأ عن شبكات للدعارة قبض عليها. لماذا يتجرأ الناس؟ ولماذا وصلوا إلى هذه المرحلة؟ ولماذا نجد بعض اللادينيين الذين يسمون أنفسهم ليبراليين؟ هم في الأصل نوعان، هم العلمانيون وجهان لعملة واحدة، يختلفون في أسلوب الطرح فقط، وإلى القلب واحد، وأصلهم في الشريعة إما منافقون أو مرتدون لا ثالث. بعضهم لا يرى بالدين أصلا، وهذا فكر متطرفيهم، بل بعضهم أكاديميون في الجامعات يعلمون أبناءنا هذا الأمر، وصنف آخر متلون لا بأس بالصلاة لكن لا تلزم بها أحد من الناس، لا بأس أن تتحجب المرأة لكن غير المحجبة حرة، الأمر صيان بين هذا وهذا، لا بأس أن تتعامل معاملة إسلامية لكن ما لا فرق بين الحلال والربا، كله صيان والناس يختارون ما يشاءون. هذا الفهم ردة عن دين الله وكفر بشريعة الله. ومن ظن أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن الدين أو استحل محرما يعلم تحريمه بالضرورة فإنه يعلم ويستتاب، فإن لم يرجع عن كلامه فقد ارتد عن الدين. هذا ليس كلامي بل إجماع كلام المسلمين ولا خلاف في هذا. الجهل سبب ثالث، سبب لضعف أمتنا الجهل. ليس الجهل أن يظن الناس أننا نعرف أن في الدين خمس صلوات وأن صلاة الفجر ركعتان، فهذا يعلمه الجميع بل ربما غير المسلمين. لكن الجهل اليوم حتى في معنى لا إله إلا الله، بل في شروط لا إله إلا الله. الجهل اليوم كيف أحقق معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ الجهل اليوم صار في عقيدة المسلمين وكيف أرد الشبهة عنها؟ صار الجهل اليوم في الدفاع، في الدفاع عن مسلمات يقول بخلافها. للأسف منافقون اندسوا في هذه الأمة. صار درجة الجهل عندنا اليوم الواحد يقرأ مقال لتافه سكران وربما يكتبها وهو في غير وعيه، لبس على المسلمين دينهم للجهل. بل يدخل بعض شبابنا اليوم مواقع في الانترنت وإذا بهم يشتبه عليهم الأمر وربما جعلوا الحرام حلالا والحلال حراما. الجهل. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، العلم ما تستيقظ فجأة ما تجد علم بين الناس لا، ولكن ينتزعه بقبض العلماء. عالم يذهب، عالم يموت، آخر يعزل، رابع ينتهي بقبض العلماء. حتى إذا فني العلماء وانتهى العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أفتوا للناس أن التبرج والسفور فضيلة وعفة، أفتوا للناس أن الربا حلال وبيع، أفتوا للناس بكل محرم بأن الأمر طبيعي فضلوا وأضلوا. يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. بل لا تتعجب ولا تستغرب إذا وجدت من سيفتي للصهاينة بهدم المسجد الأقصى، ربما تستغرب هذا، لكنني أقول لك في زمن العجائب وفي السنون وفي السنين الخداعات والله لا نستغرب حتى هذا. فإذا وجدنا من يفتي بجواز حصار المسلمين في غزة لن تتعجب أن تجد من يفتي بجواز هدم جزء من المسجد الأقصى أو استيلاء الصهاينة على جزء منه أو تبرير احتلالهم لمساجدنا. الأئمة المضلون هم فتنة آخر الزمان، بل لدرجة الجهل صار علماء لأمة اليوم محطا للسخرية. العلماء الصادقون صار اليوم يستهزئ عليهم كل ساقط في الجرائد، صار العلماء الربانيون اليوم كاريكاتيرات ترسم عليهم، صار نجوم الهدى وأئمة العلم اليوم وورثة الأنبياء صاروا مجالا للندرة والسخرية على لسان بعض منافقي هذه الأمة. وهذه أول خطوات جهل هذه الأمة وتغييبها عن دينها. أسباب ثلاث، وهناك أسباب أخر زرعها ولا زال يزرعها اليهود والصهاينة في أمة الإسلام. أما الحل فإنني أرجئه للخطبة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالحل في المسائل الثلاث، أولها وحدة الأمة وإزالة كل العوائق بيننا وبين بعض. فكلما رأيت مسلما فأحبه لله، وإن رأيت كافرا فأبغضه لله. قد يؤذيك المسلم وقد يزعجك أحيانا فتتضايق منه، وهذا طبيعة البشر، لكن القلب يحبه لله، لكن الولاء له يبقى والنصرة له تبقى، ومصيرنا واحد ومشترك. لا أتشفى منه إذا انقض عليه الكفار، فهذا دليل عدم الإيمان. والكافر يبغض ولو خدمك ولو أعانك ولو قدم لك كل شيء، إياك أن تظلمه. جزاء الإحسان الإحسان، ويشكر الإنسان ولو كان كافرا على صنيعه، لكن القلب لا يطيقه فهو كافر، لكن القلب لا يحبه فهو ليس بمؤمن. احرص على هذا فهو من تمام العقيدة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. أما إن كان الحب للمصلحة والبغض للمصلحة فهنا يضيع الإيمان. احرص يا عبد الله، لقد كان الصحابة يقاتلون في بدر، من أول معركة في الإسلام؟ أبو بكر في صفه المقابل، من أحد أبنائه؟ وأبو عبيدة يقاتل، من أباه؟ ومصعب يقاتل، من أخاه؟ كيف وصلوا إلى هذه المرحلة؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. القلب لا يحب من كفر بالله وبرسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالولاء لله ولرسوله ولأهل الإيمان مهما اختلفت بينهم اللغات والألوان، والبراء نتبرأ من الكفار لله. ألم يقل إبراهيم الخليل لقومه وفيهم أبوه وأمه وأعمامه وأبناء قبيلته، قال لهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المؤمن هكذا إيمانه، ومن وجد خللا في هذا المعيار والمقياس فليراجع شهادته وليراجع إيمانه مرة أخرى. حل الثاني بنشر الشهوات، لنعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه ستكون فتنة هذه الأمة بالنساء. لما سكتنا عن تبرج النساء وسفورهن وخروجهن متعطرات متزينات، لما سكتنا عن هذا وصل الأمر إلى نزع أكثر الملابس بل وجدنا في بلاد عربية وخليجية شواطئ شبه عارية لنساء غربيات بدعوى الحرية. لما سكتنا عن الصغائر وصل الأمر للكبائر، بل وصل الأمر إلى أن تخرج الأكاديميات عندنا التافهات ويدعين إلى السماح للرجال بالتزوج من الرجال. وما عذب الله أمة كما عذب قوم لوط، فلنأخذ على أيديهم ونحن كلنا بسفينة، والله لن يغرق من السفينة جزء، بل إما أن تغرق السفينة بمن فيها وإما أن تنجو السفينة بمن فيها، فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صمام الأمان، إذا انتشرت الشهوات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدبه وبأخلاقه وبحكمته، أما السكوت وترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر فهو بداية الدمار لهذه الأمة. والله ما وجدنا البارات والديسكوات في مخيمات في البر عندنا في بلد محافظ متدين، وما سمعنا بشقق للدعارة ملأت شوارع في بعض المناطق وخمور تباع عند البسطات، إلا لقلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمحتسبين الأمر لله. إياك والاعتداء على الناس، إياك والأسلوب القاسي، إياك والتنفير، لكن إياك وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن لم ينكر بلسانه وهو قادر فهو علامة لضعف الدين فيه وقلة الإيمان عنده. فعلاج الشهوات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموعظة الناس في كل مكان. أما الثالثة، قلة العلم ونشر الجهل. احرص يا عبد الله أن تتعلم، الزم ركب العلماء وضع ركبتيك عندهم واجثوا بين يديهم. ابحث عن الدورات الشرعية، اقرأ الكتب العلمية، اقرأ القرآن وتفسيره والحديث النبوي وشرحه، تعلم الفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اعلم أن الفرق بين المتعلم والجاهل كفرق النبي على أدنى هذه الأمة وكفرق بين القمر على سائر الكواكب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اقرأ مع أبنائك بعض الكتب، حثهم على دخول مواقع الإنترنت المفيدة، اشتر لهم بعض الكتيبات، ضع مكتبة علمية دينية في بيتك. فإن المغتربين اليوم بل الليبراليين اليوم المتأثرين بالغرب لا يريدوننا أن نتعلم ديننا، ولهذا هم يهدمون رموز هذه الأمة في العلم، علماءها، شيوخها، أهل الدين فيها، يريدون أن يهدموا هذه الصروح فيصبح الأمة بلا منارات تسير على غير هدى. اقرأ، تعلم، احفظ، تدبر. اقرأوا، أقرئوا أولادكم سورة الكهف، حفظوهم إياها، فإن زمن الدجال قد اقترب، بل الساعة قد اقتربت. حفظ أبنائك سورة الملك وليتدبروا معانيها. أقرئهم البقرة حتى تمثر الشياطين. علمهم قصار السور ومعانيها فإنهم يرددونها. اقرأ عليهم الأربعين النووية. وهل سمعتم بالأربعين النووية؟ فيها أصول الإسلام وعماد الدين، ويا لها من شروحات جميلة فيها. اقرأها واجعل كل أسبوع حديثا يحفظه أبناؤك ويتعلمون معناه. تعلم يا عبد الله العلم الشرعي، واسمع من أئمة الدين، وضع في التلفاز عندك قنوات فضائية فيها علماء، فيها دعاة، فيها مخلصون يعلمون البيت وأهل البيت أمور دينهم، فإن في هذا البركة. وبيت فيه العلم فيه النور، وبيت ليس فيه العلم فيه الظلام، فيه الوحشة، لا يعرف أهله الفرق بين الحلال والحرام. إن أهلك ربما صبروا على الجوع لكنهم لا يصبرون على نار جهنم. فاحرص على تعلم العلم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا، ورد كيده في نحره. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد يهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس يهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى الحاقدين المغتصبين، اللهم عليك بمن أراد بنا سوءا، اللهم من كادنا فكده، ومن أرادنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم مجري السحاب، اللهم منزل الكتاب، اللهم هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول هذا القول وأقم الصلاة.